قال: يسلم عليكم أبو همام الأصابي، وما وعنده سؤال: ما حكم التشخير للحواجب بتلوينها بألوان مختلفة إن كان فيه تقليد لأعداء الإسلام فيجب تركه، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وأما أنه تدقيق الحاجبين وليس أخذا شيئا من الشعور فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل يعد تشقيرا أو لا يعد تشقيرا، وهل يعد التشقير تشقير، هل يعد نمصا أم ليس بنمص، لأن التشقير هو نوع من الترقيق أيضا، ترقق الحاجبين مع أيضا كذلك جعل شيء من هذه الألوان، فهل يعد نمصا هذا التشقير أم ليس بنمص؟ فاللجنة الدائمة ترى أنه نوع من النمص، تشقير مع تدقيق الحواجبين أو مع تدقيق الحاجبين فهذا نوع من النمص، فإن الذي يراها يقول هذه نامصة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة لعنها، فعلى هذا لا تفعل هذا إذا كان سيظن بها ظن السوء، أما أنه نمص الذي يظهر أنه ليس بنمص، ولكن ينبغي ترك هذا، وهذا قول الشيخ العثيمين رحمه الله أنه إذا شقرت الحاجبين ودققتهما وجعلتهما رقيقين فليس من النمص بشيء، ولكن يدخل في التشبه، فإن كان النساء الكافرات يفعلن هذا وهي تريد أن تجاري هؤلاء النسوة فهذا من التشبيه المحرم ولا يجوز هذا، ويخشى أيضا أن يكون من باب تغيير خلق الله، فإن تجعل ألوانا مختلفة على الحاجبين وتغير هذا اللون الذي جعله الله سبحانه وتعالى، وتغير هذا الشعر الذي جعله الله سبحانه وتعالى، فالأحسن تبقي على ما هو عليه ولا تغير شيئا، وهناك أنواع أخرى للتجمل وأحوال أخرى للتجمل وأسباب أخرى للتجمل غير تشغير الحاجبين، فإن هذا أظنه غالبا جاءنا من تلك الجهات، هذا التشقير جاءنا من تلك الجهات، وصار النساء يتفننن في الشعور الآن ألوان مختلفة، الشعر ربما فيه نحو 4 ألوان 5 ألوان تجعلها في شعرها، وهذا من العبث، هذا ليس من التجمل في شيء بل من العبث بالشعور، وربما ضرت هذه الألوان مع الأيام الشعر، ربما ضرته، فأحسن ما يكون هو أن يكون على طبيعته وتتجمل بتطويله وغير ذلك وبتسريحه والعناية به، جمل لزوجها ما فيه مانع وليس بحرام عليها، وجعل كذلك استعمل بعض الدهونات الطيبة المرطبات والملينة للشعر، أما هذه ربما مع الأيام تؤثر فيه، فعلى هذا التشغير الأولى تركه، وأما إن علم أنه من تلك الجهات فيجب تركه، يجب تركه، وإن كان تشغير مع تدقيق الحاجبين اختلف العلماء هل هو من باب النمص أم ليس من باب النمص، واللجنة الدائمة ترى أنه من باب النمص فيكون حراما، والشيخ العثيمين يرى أنه ليس بنمص، ولكن ربما يدخل في ما سمعت من التشبه بالكافرات، وهذا الذي يظهر لأنها لم تأخذ شيئا من شعرها غير أنها دققت الحاجبين فقط، جعلت تلك الألوان ودققت الحاجبين بها. قال: الذين قالوا إن التيمم مبيح، قالوا إذا تيمم للأدنى لا يستبيح به الأعلى، وأنه لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، ما هو دليلهم؟ وجه الاستدلال: لا أعلم لهم دليل غير أن هذا فرع فلا يقوى قوة الأصل، فلا يقوى قوة الأصل، والفرع لا يأخذ حكم الأصل، ولكن الصحيح من أقوالهم ومن القواعد الجارية أن البدل له حكم إيش؟ المبدل منه، هذه قاعدة صحيحة، أن البدل له حكم المبدل منه، هذا هو الأصل، إلا ما استثني من حكم المبدل منه، وإلا هذا هو الأصل أن البدل يأخذ حكم المبدل منه، وهذا التيمم بدل من الوضوء كما تعلمون، يعني بدل من الطهارة بالماء، فله حكم حتى يأتي الدليل على أنه ليس له حكم إلا في بعض الجزئيات فقط. فما أعلم دليلا على هذا التفصيل الذي ذكروه، ولكن يستدلون بدليل حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا وجد أحدكم ما وجعنا أبي هريرة فليتق الله وليمسه بشرته، قالوا هذا يدل على أنه مبيح فقط، مبيح فقط وليس برافع. استدلوا بهذه الفقرة من الحديث ونازعهم الذين خالفوهم واستدلوا بالحديث على خلاف ما استدلوا به أن الصعيد طهور المؤمن أو طهور المسلم. قالوا طهور، سماه النبي عليه الصلاة والسلام طهورا، فلماذا أنتم تأخذون هذاك المتأخر وتركون هذا إيش المتقدم؟ فالحديث فيه نزاع في الاستدلال به. فمنهم من قال هو لنا فيدل على أنه رافع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد طهور المسلم، وهم قالوا لا ما هو رافع وإنما مبيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد أحدكم الله فليتق الله وليمسه بشرة. نقول نعم هذا يستدل به على أن الرفع بالتيمم إنما هو مؤقت وليس مطلقا، إنما هو مؤقت فقط، فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرة. أما أنه رافع فهو رافع، لكن رفعه مؤقت وليس مطلقا كرفع الأصل وهو الماء. أما يستدل به على أنه بيح فلا. قال رجل يريد أن يفتح محل حلاقة وفي نفسه لا يريد أن يرد أحدا إذا طلب منه حلاقة مخالفة للشرع، وحلاقة كأنه إذا طلب منه حلاقة مخالفة للشرع، ما حكم المال الذي استلمه مقابل هذه الحلاقات لغير الغير مشروعة؟ لا يجوز، لحرام أنه يأخذ شيئا ويحلق لرجل حلاقة غير مشروعة كحلاقة هؤلاء الذين يقلدون أعداء الله سبحانه وتعالى يتشبهون بهم في شعورهم، فليس له أن يأخذ ريالا على هذا، حرام عليه أن يزاول هذا العمل بما ذكر من المثابة والصفة، فلا يجوز له. وأما ما يأخذه مقابل الحلاقات الأخرى المباحة فهو مباح، وما كان من حلاقة محرمة فهو محرم، فهو محرم بحسب العمل الذي يقوم به. فإن حلق لمن جاءه حلاقة مشروعة فالمال مباح، وإن جاء آخر حلق له حلاقة محرمة هذا المال الذي اكتسبه محرم، هذا المال الذي اكتسبه محرم، كالذي يبيع في حشيشة ويبيع في الأشياء الأخرى المباحة، فالمال المكتسب من الحشيشة حرام والمال المكتسب من الأشياء الأخرى حلال له، حلال له. وكالذي أيضا له مال ربوي وله مال أيضا كذلك آخر، فهذا حلال وهذا حرام، وهكذا الأعمال تختلف، فمن المكاسب ما هو محرم ومن المكاسب ما هو حلال، والعمل نفسه ربما يزاول الشخص في حلال ويزاول في حرام. فعلى هذا لا يجوز له أن يتغاضى شيئا ولا يجوز له أن يزاول هذا العمل أصلا. فإن حصل إشكال مثل هذا العمل وحصل إحراج مثل هذا العمل فالأعمال كثيرة، يترك هذا العمل تماما ويعمل عمل آخر أو يحزم الأمر، وأنا لا أحلق إلا حلاقة مشروعة، يحزم الأمر ويقول لا يأتيني إلا من أراد أن يحلق حلاقة مشروعة حي أهل به، ومن أراد أن يحلق هذه الحلاقات المحرمة التي فيها تقنيد لأعداء الإسلام فلا، ويعتذر منهم ويجعل الحلاقة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يجعل هذا المحل الذي فتحه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا موجود أو هذا جائز وهذا حرام، وتكون دعوة طيبة وينصحهم، وأن هذا مو طيب، كل من جاء واحد من هذا الصنف الثاني ينصحه ويعطيه نصيحة طيبة، وربما يجعل الله في هذا العمل بركة، عمل ودعوة. وهكذا جميع الأعمال يستغلها الشخص في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا تكون ممن ربما يشمله تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة والخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، يخشى عليك من هذا والله، أنك لأجل الدرهم والدينار تزاول هذه الأعمال المحرمة، هذه عبادة للدرهم والدينار وطاعة للدرهم والدينار، طاعة له، وهذا مصير التعاسة والشقاوة والعياذ بالله والعنى والتعب وضيق الصدور. فعلى هذا الشخص يثبت، يثبت وسيجعل الله في هذا القليل من المال الذي بالحلال بركة، يذهبون عند من شاءوا ممن يحلقون ولا يتورعون في الأعمال، يذهبون عند من، وأنت سيأتيك من يريد الخير، سيأتيك من يريد الخير ويريد أن يحلق حلاقة شرعية وحلاقة مباحة، أعني حلاقة مباحة، سيأتيك هذا الصنف وهم كثير لله الحمد، ولا يكون همك المال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان همه الدنيا فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وإيش باقي معنى هذا؟ يكفيك هذا الحديث والله موعظة. ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. الناس صارت أو كثير من الناس صار لا يتورع في الأعمال، أهم شيء المال. ربما لا يستطيع أن يترك وظيفة فيها من الحرام ما هو بين جلي، تجد يضعف أمام وظيفة يضعف، لا إله إلا الله، وكأن الرزق ضيق في هذه الوظيفة وما فيه أبواب أخرى جعلها الله سبحانه وتعالى للرزق، وهو يعلم أن هذه الوظيفة لا تجوز، يشتغل في بنك ربوي والعياذ بالله، ويعلم أن هذا العمل لا يجوز وهو لا يستطيع أن يترك هذا العمل، يتحجج أين نذهب وهذا راتب طيب وأنا الحمد لله كاتب فقط أكتب أوراق ما أعمل معه ولا شيء ولا نؤيده على الربا. فلا إله إلا الله، قد جاء لعن الكاتب ومع ذلك يتحجج مثل هذه الحجج، ما يستطيع يترك بنك يشتغل فيه. فالناس عندهم ضعف في هذا الجانب، وبعض الناس يريد أن يجاهد بهم ويدفع بهم إلى أمور يحتاج إلى تربية والله، ويحتاج إلى فقه في الدين وإلى تعلق قلوب برب العالمين، وبعدها أبشر بالخير، فإنه والله بإذن الله ما يبقى هذا العدو الخبيث إذا تمكن الإيمان من قلوبهم، تمكن الخير من قلوبهم، وإلا سيتركونك في مفرق الطرق كما يقال. وليس معنى ترك المجال لهؤلاء، لا، يجب دفع هؤلاء الفجرة، يجب دفعهم، حرام التخاذل عن دفعهم، ولكن إشارة إلى أن الناس تحتاج إلى عناية بالعلم أكثر، تحتاج إلى عناية بالعلم أكثر حتى يهيئوا إلى شيء آخر. يعني بالنسبة للدول التي تريد أن تهيئ هذا الجانب، لابد تجعل من يفقه الناس وتمكن أهل السنة من هذه البيوت، إن أرادوا مجتمعا صالحا وأرادوا مجتمعا خيرا تمكن أهل السنة من هذه البيوت، وأما الصوفية سيخرجون لك أعداء لك ويحفرون حول الكرسي، والإخوان المسلمون كذلك سيخرجون لك ثوريين ويحفرون حول الكرسي، الرافضة كذلك، السرورية كذلك، كل هذه الأصناف التي في الساحة كلها تريد ما هو تحت ملكك أو ما هو تحت سطوتك وهو الملك، كلها تريد هذا الملك، إلا أهل السنة والله ما هم حول هذا الكرسي، ولا يحدث أحدهم نفسه بهذا الكرسي ولا يرغب فيه أصلا، وإنما يرغب في العلم، وهمه إقامة دين الله سبحانه وتعالى، هذا همه ومبلغ علمه إقامة الدين، سواء كان عن طريقه أو عن طريق غيره وتمكين الدين، سواء تسبب فلان أو فلان، هذا هو المقصد الأعلى. ونشر العلم، هذه من أعظم غايات أهل السنة، نشر العلم والعناية بالعلم، وأما أولئك ما هم إلا حول هذا الذي أنت حوله، وهم قد فقه كثير منهم هذا الجانب، أن أبعد الناس عن هذا الشيء هم أهل السنة، ولكن في الفترات الأخيرة شوهنا بعض الناس لا ينسبون إلينا، فزاحموهم على الوزارات، وزاحموهم على القيادات، وزاحموهم على الرتب، فبدأ بعضهم ربما يشق في هذا الجانب، فهؤلاء ليسوا منا، فنحن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منهم، فليسوا منا ولا يمتون بصلة للدعوة السلفية، فإن الدعوة السلفية أبعد من هذا تماما، من هذا الجانب بعيدة جدا عن هذا الجانب، وإنما الدعوة قائمة على العلم والتعليم وإرشاد الناس، ويرون أن الله اختارهم لخير في هذا الزمان، اختارهم لما هو أعظم مما هو هم فيه من الملك، إن هذا والله لهو الملك، لا ملك هارون الرشيد الذي يأتيه الناس رغبة ورهبة، لما رأت تلك الجارية ابن المبارك والناس يرفلون حوله قالت والله إن هذا هو الملك، لا ملك هارون الرشيد، هذا هو ملك أهل السنة وهذا الذي يسعون للوصول إليه، وأما ما عدا ذلك فهم ليسوا حوله. لكن بعض الناس اندس في أهل السنة فترة من الزمان حتى فضحه الله سبحانه وتعالى وأظهر نفسه أنه ليس إلا بعد هذه الأمور ويسعى لأجلها. وما هذه الحملات التي قاموا بها لأجل إسقاط أهل السنة إلا لأجل الوصول لمثل هذه المآرب، لأجل الوصول لمثل هذه المآرب، يريد وزيرا، يريد محافظا، يريد قائدا عسكريا إلى آخر ذلك. وأما أهل السنة فلا، يعني أهل السنة ليسوا حول هذا، يريد قائدا للأمة، ويريد أن يكونوا أئمة للناس، أئمة علم، هذا الذي هو مقصدهم، أئمة علم. واجعلني المتقين إماما، إمام علم وإمام هدى. قال: ما حكم الخطوبة التي يسميها أهل الحامي مداد؟ هل تكلم فيه أحد من العلماء؟ الذي يظهر ما فيه شيء، إذا قدم المال ومد قبل العقد ما فيه مانع للاستعانة به على تجهيز البنت، ولكن الهيصات التي تفعل في هذا المداد هي التي تذم. ولو ذهب بعض الناس وبعض أقربائه إلى أهل تلك المرأة وتحدثوا معهم واتفقوا معهم على مراسم الزواج وعلى ما سيكون من الأمور، ما هو ما في حرام ولا في محظور أنهم يذهبون ويمدون ويدفعون المال قبل العقد. صح، يدفعون المال، يدفعون قبل العقد. المداد هذا كيف يعني يذهبون بالمال ولا قبل العقد؟ نعم، ما في مانع لتجهيز البنت. وبعد كم يتأخر الزواج بعد المداد؟ يجي السنة كذا، شي سنة ولا أقل، يدفع المال ويجهزوا ابنتهم على حسب ما يتفقون عليه، ما في مانع، ما في إلا هذا، هو ما في محظور فيه، يعني ما في شيء فيه من هذا. أنا ما أعلم شيئا يعني فيه. بعضهم يذهب بالمال فقط ويتحدث مع أهل الزوجة ويرجع، وبعضهم أصحاب الهيصات، هؤلاء أصحاب الهيصات، نعم، يأخذ كذا كذا سيارة هنجمة ويزعج الناس، هذا ما يصلح، لأن هذا ليس بزواج حتى يعلن، لم يكن زواج بعد حتى يعلن، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه الدف، لم يكن زواجا بعده، ما يحتاج إلى هذا، يذهب الشخص يأخذ من شاء من أهله، ولا يحتاج إلى مثل هذه الأشياء التي فيها إزعاج للناس، رصاص ربما وصراقيح، هذا كله ما هو طيب، هذا كله من الفخر يتفاخرون فيه. قال: ما حكم من تأخر عن الإمام حتى رفع من السجود بدون عذر؟ هل تعاد الركعة أم الصلاة بالكلية؟ هذا آثم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا. فيجب عليك المتابعة عند سجوده وعند الرفع منه، ومن تخلف لغير ما عذر فإنه آثم، ويخشى على صلاته من البطلان، يخشى على صلاته من البطلان إن كان يكرر هذا ويتخلف لغير ما عذر. وهكذا الذي يسابق الإمام أيضا، فإنه قد جاء الوعيد الشديد: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ هذا وعيد شديد. وهكذا أيضا في المسابقة وقص في التخلف عنه، في التخلف عنه، فإنه لا شك أنه يأثم، لكن هذا الوعيد جاء في المسابقة. وهل يصحب إلى التخلف للاشتراك في عدم متابعة الإمام؟ فليس ببعيد، ليس ببعيد، لكن نبقى مع النص، فإن الحديث في المسابقة وإلا ليس ببعيد للاشتراك بينهما في عدم متابعة الإمام، سواء كان بالمسابقة أو بالتخلف عنه. وقلنا يخشى على صلاته من البطلان، يخشى عليها، فإن كان يتخلف في جميع الأشياء لا شك في صلاته أنها باطلة، لكن تخلف في موضع من المواضع، في موضع من المواضع، فإنه يخشى على صلاته من البطلان. أما ليست له متابعة أصلا فهذا صلاة باطلة ما هي مع الإمام، هذا صلى منفردا وصلاته باطلة لأنه دخل بنية أنه مع الإمام ولم يتابع الإمام. وبعض الأئمة ما يترك تابعه، سريع في صلاته جدا، يركع ويرفع تسبيحة واحدة، يؤدي الواجب فقط، يؤدي الواجب تسبيحة واحدة، فلا يطمئن كثيرا في صلاته، فتجده في غاية السرعة، فهذا ربما تحصل له مخالفة من بعض المأمومين يخالفونه لا عن قصد وإنما لعجلته وسرعته تحصل مخالفة، فيرفعهم يركعوا يسجد وهم لا زالوا في الهوي، فإذا به يرفع ما وصلوا له قد رفع الإمام، ما يتركهم حتى يقرأوا الفاتحة يكملوها، بعض الأئمة صلحهم الله ولا سيما أئمة الصوفية فإنهم بغاية السرعة والعبث بالصلاة. ما أدري من الذي يعني من الذي يسابقهم ويدفع بهم غير الشيطان والله أعلم، يدفع بهم الاستهزاء مثل هذه الصلاة، والله نحن نتقشن من الاستهزاء لهذه العبادة، ربما يجلس في بعض الأشياء ساعات يضيعها، والصلاة دقيقة دقيقتين وعدم مبالاة بها، دقيقة دقيقتين وانتهى من صلاته، لا قراءة بتمهل ولا ركوع ولا سجود، ما إلا سرعة فقط، نخشى من التلاعب بهذه العبادات عندهم، لكن يجلس في المولد ساعات خاشع ذليل وينشد تلك الأناشيد ويترنم معها وفي غاية الطرب والتلذذ بها، والصلاة ما يتلذذ بها، ينقرها نقرا ويعجل للانتهاء منها. والناس زمن يعني قبل فترة كانوا ربما يبحثون عن السريع ليتخلصوا من الصلاة سريعا، ولا سيما في التراويح، من هو السريع تجد المسجد يتدافعون عليه، رجل انتهي بسرعة، صح لنا يا عبد الله؟ يا والله يتدافعون ويهرولون عن السريع، من هو هذا السريع يبحثون عنه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والآن لله الحمد عند أهل السنة يبحثون عن الذي يتمهل في الصلاة التراويح ويتأخر فيها، فإنها عبادة شهر، يناجون الله سبحانه مناجاة جميلة في سجودهم في صلاتهم ويتلددون بسماع القرآن. صار الناس الآن تغير حال كثير منهم، حتى العوام والله تجد يقول لك شهر نحن نأتي نسمع قرآنا، وصار العوام يستهزئون بهم ويأتون بكلمات ما ينبغي أن تؤتى بها، أن يؤتى بها أن هذا رويشان ولا شيء من هذه الأشياء، هذه الصلاة يا عباد الله، لكن يقال هذا يخطئ في الصلاة خطأ، هذه السرعة ما تصلح. قال امرأة تدعو على أخيها بسبب أنه تعاون مع زوجها في الزواج الثانية أو في الزواج بالثانية وهي مجتهدة عليه بالدعاء، هذا دعاء في غير محله، هذا اعتداء في الدعاء، ولا يجوز الاعتداء في الدعاء، ما فعل جريمة ولا فعل منكرا من الفعل، وإنما أباح الله سبحانه وتعالى له هذا الأمر، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فما أتى جرما ولا ظلم زوجته بالزواج، وإنما رأى أنه يرغب في الزواج بدل ما يذهب إلى الفاحشة والعياذ بالله، فيأتي البيوت من أبوابها فيتزوج الثانية وتزوج الثالثة وتزوج الرابعة، وهو يرغب في النساء ويحب النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم حبب له من دنيا النساء، فربما بعض الناس صحيح أنه يحب أن يتزوج أكثر من واحدة، وعنده ربما ما ليس عند غيره من قوة الشهوة وما يكتفي بالواحدة، ويحب أيضا كذلك أن يتزوج جميلة وإلى آخر ذلك ما في مانع، وهي مستقيمة على خير، أو يرى أن نساء أهل السنة كثير يريد أن يكثر من النساء، فربما ما تجد من يتزوج بها من الطيبين فتترك لمن، فيجتهد هو في هذا الباب والزوج يضم هذه ويضم هذه مع استطاعته على العدل، قيامه بما أوجب الله عليه من النفقة وغير ذلك. والصحابة كثير منهم كان الزوج أكثر من واحدة، ولكن جبنا عن أو جبنا كثير منا عن هذا، وعنده ربما رغبة أو نعم عنده رغبة ولكنه يجبن عن هذا، وعنده القوة وعنده كذلك النفقة ويستطيع أن يقيم فيها شرع الله هذه الثانية والأولى، فيجبن عن هذا فيتخلف. فمن قوي قلبه هنيئا له، ونحن نشجع على هذا، من قوي قلبه هنيئا له، ولا سيما في جانب نساء السنة أين يذهبنا، ونحن في آخر الزمان يكثر فيه النساء، وربما يأتي عامي يأخذها ويذهب بها يمينا وشمالا، وتنقطع أقل أحوالها، تنقطع عن الدروس وعن الخير الذي كانت مقبلة عليه، لأن الزوج عامي لا زالت على السنة وعلى ما هي عليه، لكن انقطعت عما كانت تحبه من الدروس والعلم بسبب الزواج بعامي، ما يعينها وما يساعدها وما يحثها أن تذهب وتدرس، فيفوتها خير ولا زالت على السنة. فما ينبغي للمرأة أنها تكون عائقا، ولا شك أن الغيرة موجودة، أن الغيرة موجودة، ولكن أحيانا يتجاوز بها الحد، ويخشى على المرأة من الاعتراض على قدر الله وحكم الله سبحانه وتعالى، يخشى عليها أن يبلغ بها المبلغ هذا، يؤذها الشيطان ويدفع بها دفعا إلى أن تعترض على هذه الأحكام الشرعية، يخشى. قال واحد من الإخوة: كنت أقرأ عند زوجتي فانكحوا ما طاب لكم، قالت أنت معك إلا هذه الآية دائما، فانكحوا ما طاب لكم، فانكحوا قرأ ما في إلا هذه، والله هكذا، قال شديدة الغيرة جدا، والله المستعان. قال: معنى كتاب بلوغ المرام ولكن بتحقيق حسن بن نور المروعي، هل أدرس فيه؟ إن كان ليس لك مال وكان معك هذا الكتاب لا بس أدرس فيه، وإن كنت النصح ابتداء فلا تشتري كتب الحزبيين، لكن نجد معك هذا من قبل وما عندك مال تشتري غيره فهو مجرد تحقيق، وإلا المقصود هو الأصل، المقصود هو الأصل، لكن إن استنصحت ابتداء فعند كتاب الشيخ محمد وأيضا كذلك كتاب غيره ممن حققوا البلوغ كثير. أما هذا المروعي أو كذا، هذا في غاية الغرور والعجب بنفسه. من الذي تكلم عليه بشدة هذا المروعي وقد اطلع على كتاب له وقال: ما أعجبني فيه إلا الخط وما أظنه خطه؟ الألباني رحمه الله اعتدى على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وجل يمكن أحاديثها ضعفه، قال: بلغتني رسالة أو وصلتني رسالة لبعض الناس فلان اليماني بخط جميل وما أظنه له، تفرس فيه، فعلا كان خط محمد الحيمي، ما كان كمبيوترات يعني باليد كتبه، وخطه جميل الحيمي هذا، قالوا: ما أظنه له، وفعلا ما هو له، وجاء أبو الحسن استغلها عليه وهنجم عليه في دماج، هنجم عليه هنجمة، والله المستعان. وكان الشيخ يمزح معها: كيف يا حسن، أنا على ما أنا عليه يعني ثابت. الصراحة الألباني كلام قوي ما هو سهل، وتحطم، لكنه عنده غرور، غرور عنده، فلا يرى الشيخ يحيى شيئا ولا يرى طلاب العلم شيئا بالنسبة لفنه الذي عنده، يزعم فنه الذي عنده أنه بلغ مبلغ الدارقطني في معرفة العلل، مبلغ أبي حاتم. يا أخي الناس الحمد لله يستفيدون من العلماء، يستطيعون أن يصلوا إلى ما وصلت إليه، الأمور ميسرة، فلا داعي للتبجح، الواحد ازداد علما وازداد تواضعا، وإيش يعني وصلت ليش؟ ما وصلت إلى شيء، فقل ربي زدني علما، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التبجح هذا ما هو طيب. وكان تدريس الصفة له إنما هو تدريس نقد، تدريس نقد للصفة وليس تدريس إفادة الناس، تدريس نقد كما فعل ذلك مصطفى، فاعتدى على السلسلة وأراد أن ينتقد الأحاديث التي فيها، ونصحه الشيخ أن لا يفعل، أن لا يفعل هذا الأمر، فلا يعمد إلى السلسلة ويحقق السلسلة الصحيحة، وإنما قال له إن كانوا لابد ما مر معك من حديث هو في السلسلة بينته في تحقيقاتك وفي كتبك، أما أنك تعمد إلى السلسلة وتحقق السلسلة وتنقح السلسلة هذا خطأ. وفي حياة الشيخ كان يريد يعتدي على السلسلة في حياة الشيخ، ولا الشيخ الألباني ما هو معصوم، لكن هذا يزهد في الكتاب، وربما بعض المسائل الاجتهادية أنت ترى تضعيف حديث فلان، هو يرى الشيخ تصحيحه، كيف تضعفه؟ يرى تصحيحه ضعفه بالنسبة لك، أما تعتدي وهذا ضعيف إلى آخر ذلك والتبجح، الشيخ يرى أن هذا الرجل حديث لا ينزل عن رتبة الحسن، وأنت ترى أنه ما يصلح وما يرتقي إلى رتبة الحسن وتتبجح على الشيخ. وهذه بعض المسائل الاجتهادية في التصحيح والتضعيف، وأكثر مسائل التصحيح والتضعيف كما تعلمون هذا هو بابها، هذا هو بابها، رجل يختلف فيه إلى آخر ذلك، شواهد ومتابعات يختلف فيها، هل يرتقي بها هذا الحديث أو لا يرتقي بها إلى آخر ذلك، النكارة هل هو منكر أم ليس بمنكر، اختلاف الشذوذ متى يحكم على هذا بالشذوذ ومتى لا يحكم عليه بالشذوذ، الزيادة زيادة الثقة، كلها مسائل اجتهادية وأنت تتبجح. هل تعلمون حديثا في السلسلة منكر يا أخوان؟ من يعلم حديث في السلسلة منكر أكثر من حديث ثلاثة أربعة، يعني حديث منكرة يوجد لا شك ما هو بعيد، لكنها إن وجدت قليلة، قليلة جدا، قليلة جدا، فالرجل له جهد فيها عظيم، السلسلة الضعيفة والصحيحة له جهد جبار، نفع الأمة به والناس عيال عليه كما يقول الشيخ مقبل، الذين هم بعد قال عيال عليه، كل الباحثين عيال على الشيخ رحمه الله، وإنما بعضهم إذا تعلم واستفاد تجرأ على من استفاد منه. وهذا حسن بن نور من هذا الصنف، جريء على الشيخ الألباني جدا، جريء. ولعل الشيخ هذه الكتب التي مررت عليها وتبجح بها في علل ابن حاتم، علل فلان وفلان، الشيخ قد وقف عليها، لكن رأى أنها ما يعل بها الحديث، ما ذكروه رأى أنه ما يعل به الحديث، فلا عن غفلة، وقد قرأ ما قرأ من الظاهرية، وقف على المخطوطات التي ما وقفت عليها عمرك، ما رأيتها، سمعت بها ربما سماعا وبعضها ما سمعت بها، والشيخ يذكرها في السلسلة، ما هو كمبيوتر بجانبه، ما هو كمبيوتر، وإنما جهد عظيم جبار. كل واحد يعرف العلماء قدرهم، يتق الله في نفسه، يترك التبجح هذا، يترك الغرور والعجب واحتقار أهل الشأن، يعرف قدر نفسه، من أنت؟ والله ما رأيت مثل الشيخ مقبل يعظم الألباني رحمه الله، يعظم تعظيما شرعيا صحيحا، مع ما تعلمون مخالفة الشيخ الألباني في كثير من الأمور في التصحيح والتضعيف، لكن له تعظيم عظيم لهذا الإمام، يقول الألباني أعلم من كثير ممن سبقه، ممن تقدم عليه في مصاف الحافظ والزيلعي وفلان وفلان، الألباني أعلم من كثير ممن سبقه. تفضل.